ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنته دار كرامته إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع نزول القرآن ومبحث نزول القرآن، فقد تحدثنا عن نزول القرآن جملة وانتقلنا إلى النزول الثاني أو التنزل الثاني ألا وهو نزوله مفرقا ومنجما، ثم انتقلنا إلى الحكمة من نزول القرآن منجما. تحدثنا عن بعض الحكم التي مرت معنا في آخر درس أخذناه، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الحكمة الرابعة من نزول القرآن مفرقا ومنجما. من حكم نزول القرآن منجما مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع، هذه الحكمة الرابعة التي وصلنا إليها. إن الحكمة من نزول القرآن مفرقا ومنجما تجد أيضا مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع. فاعلم أيها الأحبة أو اعلموا أيها الأحبة أن هذا القرآن العظيم بأحكامه وتشريعاته ما كان ليسهل دخوله في قلوب الناس لولا أن القرآن عالجهم بحكمته وحكمه وأعطاهم من الدواء ما يحتاجون إليه، ما يسمى بالجرعة المناسبة التي يحتاجون إليها لتصلح كل فساد ورذيلة تطرقت وطرأت على عقيدتهم وأخلاقهم ومبادئهم ومناهجهم وكل شيء يسيرون عليه. فكلما حدثت حادثة تجد القرآن الكريم ينزل الحكم فيه ليجلي ما صاحبهم ويرشدهم إلى الهدى. ونحن مر معنا أن القرآن يسير الحوادث حتى لا يجعل الناس في حرج فيجدون الحكم والحكمة من ذلك، فنزل القرآن مفرقا من أجل أن يسير الحوادث ويعالج الحوادث التي تنزل بهم حتى لا يبقى الناس في حرج. فرب العزة سبحانه وتعالى يتعهدهم بنزول القرآن آية آية أو ربما آيات في تلك الحادثة. أيضا تجده يتدرج في التشريع لهم حتى بطبيعة الحال يأخذ من القرآن كما ذكرت لكم الجرعة المناسبة التي يعالجون بها كل فساد عقدي ومنهجي وخلقي وغير ذلك. تعرفون أيها الأحبة أن القرآن في بداية الأمر كان ينزل ليتناول أصول الدين والعقيدة وأصول الإيمان، فيعلمهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، حتى إن اليوم الآخر تجد فيه أشياء من التفصيل، فتجد فيه البعث والحساب والنشور والميزان والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي يقيم بها سبحانه وتعالى البراهين عليهم، ويبين لهم أيضا فساد عقيدتهم، ويبين لهم جل جلاله البراهين الكونية والبراهين أيضا العقلية التي تدخل في نفوس المشركين ليعالج بها ما تبنوه من الظلمات التي هي بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من هذا الانحدار العقدي والانحدار الوثني والانحدار الخلقي. فالدروس الإيمانية بدأت في بداية الأمر، فكان التشريع في بداية الأمر يربي النفوس على المسائل الإيمانية وأصول الدين والعقيدة، يعلمهم معبودهم وربهم الذي يرجعون إليه، وماذا فرض عليهم من الأحكام العقدية. أيضا بعد التربية الإيمانية التي تصلح لهم في مستقبل أيامهم، وقد مر معنا أيضا هذا المنهج في القرآن المكي، كيف كان القرآن المكي يربي النفوس التربية الإيمانية حتى يكون المرء ثابتا وراسخا كالشجرة التي ضرب الله بها المثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ما هي متزعزعة؟ أصلها ثابت، ليست متزعزعة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الفروع، فروع الشريعة، لا تبنى إلا على الأصول التي يصح بها كل شيء، فبدون أصل لا يصلح الفرع ولا يبنى على غيره، فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره كالشجرة، لها أصل ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين لأن الأصل ثابت. فكان القرآن في بداية الأمر يربي النفوس التربية الإيمانية، يعلمهم أصول العقيدة وأصول الإيمان التي يثبتون بها في العواصف التي ستأتيهم. ثم أيضا كان يعلمهم في بداية الأمر، ينزل التشريع ليريهم محاسن الأخلاق ويرقى بهم إلى أعالي النجوم من مكارم الأخلاق ويزكي نفوسهم وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، وفي ذلك آية عظيمة تجمع مكارم الأخلاق وتنهى عن مفاسد الأخلاق، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء بكل أنواعه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية تناولت مكارم الأخلاق ونهت عن مفاسد الأخلاق، فكان القرآن في بداية الأمر أيضا ينزل بهذه التربية الخلقية، ويبين أيضا في بداية الأمر قواعد الحلال والحرام التي يقوم عليها صرح الدين وترسو بطبيعة الحال دعائم هذا الدين. ثم بعد ذلك تدرج بهم شيئا فشيئا، تدرج هذا التشريع بالأمة في علاج ما تأصل في النفوس من الأمراض الاجتماعية. ثم أيضا تدرج بهم هذا الشرع وشرع لهم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بذكر الله عز وجل. شرعت لهم الفرائض وأركان الإسلام جملة حتى يبقى الإنسان متصلا بربه سبحانه وتعالى الذي عرفه من خلال الأحكام العقدية، ليبقى متصلا بهذا الرب، ماذا فرض عليه وماذا أوجب عليه وماذا يريد منه ربه سبحانه وتعالى، فيبقى الإنسان متصلا مع ربه سبحانه وتعالى بهذه القواعد العامة، فرض عليه أصولا يرجع إليها. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فتجدهم أحياء في اتصالهم مع هذه الأركان وهذه الفرائض التي شرعت لهم. فكان القرآن أيها الأحبة ينزل وفق الحوادث التي تمر بالمسلمين في يعني جهادهم الطويل لإعلاء كلمة الله عز وجل. وهذا أيها الأحبة، هذا النوع من التدرج في التشريع تجد أدلته في نصوص الوحيين. إذا تتبعنا بطبيعة الحال القرآن المكي والمدني وقواعد تشريعه، ففي القرآن المكي هناك قواعد في التشريع، والقرآن المدني أيضا هناك قواعد في التشريع. فنجد مثلا في القرآن المكي شرعت الصلاة، ففي مكة شرعت الصلاة بطبيعة الحال، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وهو ما زال في مكة، أسري به الإسراء والمعراج التي فرضت عليه 50 صلاة، فبعد يعني طلب التخفيف من عند النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين شرعت 55 بأجر 50، وهذا من فضل الله على أمة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فرضت وشرعت الصلاة في مكة، وشرع أيضا الأصل العام للزكاة التي قرنت في الصلاة في أكثر يعني عشرات المواضع، قرنت الزكاة مع الصلاة، ولكن بطبيعة الحال في مكة شرعت الصلاة وشرع الأصل العام للزكاة، ما زال لم يفصل في أي الأنواع ولمن وكيف وكيفية الزكاة وغير ذلك، ولكن شرع الأصل العام للزكاة مقترناً ومقارناً بالربا. قال تبارك وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فرب العزة تحدث عن الربا وهذا شيء من الأحكام، وتحدث عن الأصل العام للزكاة، يعني يوجد شيء اسمه زكاة. فيتجهز المؤمنون لهذه العبادة التي شرع أصلها ليعملوا بها في مستقبل أيامهم. فشرعت هذه الزكاة في مكة بأصلها العام، ولكن بطبيعة الحال لم يعرف الصحابة أي الزكاة وكم يوجد من نوع، إلا يعني بطبيعة الحال في السنة الثانية للهجرة فقد شرعت زكاة الفطر بعد غزوة بدر السنة الثانية للهجرة، بعد أن شرعت في مكة. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش في مكة؟ 13 سنة، زد عليها سنتين من هجرة النبي 15 سنة حتى شرعت يعني الزكاة. وقد شرعت في مكة، ثم عرف أو علم الناس في أي الأشياء ستقع وكيف يؤدون زكاة إلا في السنة الثانية للهجرة حتى طبقوا هذه العبادة العظيمة. أيضا نزلت سورة الأنعام وهي مكية، تبين أصول الإيمان وأدلة التوحيد وتندد بالشرك والمشركين. أيضا من جملة هذه الأشياء وهي هذا أصول الدين وأصول الإيمان، وهذا متفق عليه في بداية الأمر، كان هكذا التشريع يعلم الناس التربية الإيمانية والتربية الخلقية والأصول العامة للتشريع كالزكاة كما ذكرنا، شرعت في مكة ثم تبين أنواعها وأحكامها في المدينة كما سيأتي معنا. أيضا توضح ما يحل وما يحرم من المطاعم، وهذا بأصوله العامة أيضا، تمام، وتدعو إلى صيانة حرمة أو حرمات الأموال والدماء والأعراض. قال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم نزل تفصيل هذه الأحكام في المدينة. إذن كانت في بداية الأمر التربية الإيمانية، التربية الخلقية، ثم ذكر الأصول العام لهذا الدين وذكر قواعد هذا الإسلام، ثم تبين تفصيل هذه الأشياء بعد ذلك. فأصول المعاملات المدنية أي حقوق العباد فيما بينهم، فالحقوق على أقسام: حق العبد مع ربه أو علاقة الإنسان مع ربه، تمام، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع غيره مع الناس. يعني هل مكسمة بالحقوق أو الأحكام المدنية؟ هذه أصول المعاملات من عقود وبيوع وغير ذلك. أصول المعاملات المدنية نزلت في مكة، ولكن تفصيل هذه الأحكام نزلت بالمدينة كآية المداينة وآيات الربا. فأنتم تعرفون آية الدين تبين وبينتها في تبينت هذه الآية وجاءت في سورة البقرة وهي يعني مدنية وكانت طويلة المقطع، بينت أحكام الدين وأحكام المداينة بين الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وإلى غير ذلك. ثم بين رب العزة سبحانه وتعالى وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأة، إلى غير ذلك من تفصيل يعني أحكام الدين. أطول سورة في كتاب الله بينت أحكام الدين. متى هذا؟ في المدينة. بينت أن هناك أصول المعاملات في مكة، ولكن تفصيلها كان بطريقها في المدينة. وأيضا آيات الربا يعني فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بعد أن ذكر تحريمها رب العزة ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، أي الآية التي قبل أي اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بعد أن ذكر قبلها الآيات أيضا تحرم وذكر هذه أيضا، ثم بين إن تاب الإنسان فله رأس ماله، عرف لا يظلم ولا يظلم ولا يظلم، وإن كان ذو عسرة فرضية إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في تحريم الربا. إذن هذه التفصيل، تفصيل هذه الأحكام جاءت في المدينة، وهذا كله تدرج بهم، يشرع لهم وصول الأشياء ثم يبين أحكامها بعد ذلك. أيضا أسس العلاقات الأسرية نزلت بمكة، فأحكام الأسرة كثيرة، من زواج وأحكام أو واجبات الزوجية، وحتى إن صارت فرقة فهناك أحكام الطلاق والحضانة وغير ذلك من الرضاع، ثم الميراث وغير ذلك، هذا كله شرع أسسها في مكة، ثم تبينت بعد ذلك تبينت أحكامها في المدينة، فبيان حقوق كل من الزوجين وواجبات الحياة الزوجية وما يترتب على ذلك من استمرار العشرة أو انفصامها بالطلاق أو انتهائها بالموت، ثم الإرث جاء ذلك بيانها في التشريع المدني. أيضا أصل الزنا حرم بمكة، قال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكن عقوبة الزنا شرعت بالمدينة ولم تشرع بمكة، ذكر أصل التحريم في مكة، ولكن ما يترتب على هذا الزنا من حد من حدود الله كقوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى غير ذلك من الآيات، فهذه جاء في التشريع المدني. أيضا وأصل حرمة الدماء نزل في مكة، قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن تفصيل عقوبتها جاء أيضا في القرآن والتشريع المدني. وأوضح مثال على هذا الذي ذكرناه أنه يذكر أصل الشيء ثم يتدرج بهم الشرع إلى تفصيل هذه الأحكام، من أفضل الأمثلة على ذلك وهي التدرج في تحريم الخمر. فرب العزة سبحانه وتعالى ذكر آية في الامتنان على عباده في قوله سبحانه وتعالى ما رزقهم إياه من الثمرات وغير ذلك وأنهم يتخذون منه رزقا وسكرا، قال جل جلاله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية يعني تحتاج إلى يعني دقة ونظر، انتبهوا إلى قول الله تبارك وتعالى تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، تمام، كما سيأتي معنا بيان ما معنى سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. رب العزة في مقام الامتناء يذكرهم بما أنعم الله عليهم، ثم يبين فيها يبين لهم أنهم يتخذون يعني من التمر والزبيب يعني من ثمرة النخيل والأعناب وغير ذلك يتخذون منه يعني سكرا، وهذا شيء يعني على أساس يستفيدون منه، يستفيدون من هذه الثمرة ويسكرون بها، أيضا يتخذون منه رزقا حسنا. فرب العزة لما ذكر السكر تركه كما هو ولم يصفه بالحسن، ولكن ذكر الرزق بالحسن ووصفه بالحسن، قال تتخذون منه سكر ورزقا حسنا، وهذا فيه بطبيعة الحال يعني إن دل على شيء دل على التنفير والتنفير منه ومدح الرزق الذي يتخذ من هذه الثمرات بالبيع وغير ذلك. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية فيها مقارنة، رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في الخمر والميسر، الميسر هو القمار المقامرة وغير ذلك، قال يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، هذه ناحية، ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذه ما تسمى بالمقارنة بين المصالح والمفاسد، وهذه الآية من الأدلة على ما يسمى بالمصالح الملغاة أو المفاسد اللاغية. لأن المفاسد على نوعين كما أن المصالح على نوعين. المصالح المعتبرة إما أن تكون مصلحة خاصة أو خالصة مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، والمفاسد الملغاة التي لا تعتبر في الشرع ولا يعمل بها وتكون في الأشياء التي ألغاها الشرع ولم يعتبرها وتكون في الذي أنكرها الشرع وحرمها، إما أن تكون مفسدة خالصة بكل وجوهها أو مفسدة راجحة. هذا النوع يدخل في المفسدة الراجحة وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني ترجحت المفسدة على المصلحة وإن كان فيهما مصلحة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني فيه مصلحة تمام اللي هي المنفع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، فكان من المفاسد الملغاة التي لا يعتبرها الشرع. لأن المصالح كما ذكرنا على نوعين، مصالح خالصة كتوحيد الله عز وجل كله مصلحة ليس فيه مفسدة بأي وجه من الوجوه، وعندنا ما يسمى أيضا بالمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة يعني توجد فيه مفسدة ولكن مصالحها أرجح، فيغلب الجانب الراجح على المرجوح فيعتبر شرعا، كالجهاد في سبيل الله فيه زحف للأرواح وفيه يعني نقص في الأنفس وهو بلاء يحزن عليه الإنسان، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات والأنفس ونقص من الأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، عرفت؟ فهو بلاء أيضا، نقص الأنفس هو من البلاء، فهي يعني في نظر الناس أنها مفسدة، ولكن المصلحة الراجحة التي تترجح على هذه المفسدة وهي إعلاء كلمة الله وحفظ الدين الذي من أجله تزهق وتبذل الأنفس وكل شيء من أجل إقامته، فحتى من الضرورات التي يقوم عليها الدين ويرجع إليها الدين كله من الضرورات الخمس هي مصلحة حفظ الدين، وهي الضرورة الأولى التي أعلى الضرورات الخمس. إذن يعني يبذل النفس ويبذل المال من أجل الحفظ أو من أجل حفظ الدين، وإن كان يعني فيه زهق للأرواح، فهذا ما يسمى بالمصلحة الراجحة فتكون معتبرة شرعا. وعندنا كما ذكرت لكم مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. المفسدة الخالصة كالشرك بالله، هل يوجد فيه مصلحة بوجه من الوجود؟ لا يوجد فيه ولا مصلحة، الشرك بالله كله مفسدة تمام. أما المفسدة الراجحة يوجد فيه شيء من المصالح كالخمر والميسر، فيه ربح وفيه يعني التجارة والغنى وغير ذلك، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، فكانت هذه المصلحة غير معتبرة شرعا وإن كانت فيه مصلحة، ولكن غلب جانب المفسدة على المصلحة فكانت من المفاسد الملغاة أو المصالح الملغاة التي لا تعتد ولا يعتد بها شرعا. فهذا أيضا مثال على المفاسد أو المفسدة الراجحة والمصالح الملغاة التي لا يعمل بها. وهذا أيضا يطبق على بعض الأشياء التي لم يأتي فيها نص، وإن كان يعني قد تتناولها نصوص عامة. مثلا تجد الإنسان الذي يعاند بعد أن تحدث أهل العلم مثلا على مفاسد التدخين وأن فيه مفاسد عظيمة، لو فرضنا أن فيه مصلحة فلننظر إلى مصلحته مقارنة مع مفسدته، فتجد أن مفاسده أغلب وأعم وأرجح من مصالحه تمام. فربما يقول لك الإنسان فيه مصلحة يعني فيه يعني تكثير من دقات القلب هكذا ومش عارف إيش وأكسجين وهيدروجين ويجيب منا حطم غادي، فتجد ربما يعاني يقول لك لا فيه مصلحة، أي فلننظر إلى مصلحته مع المفسدة التي يترتب عليها، مفسدة في المال، مفسدة في البدن، مفسدة في كثير من الأشياء، يعني ضرر في كل يعني في عدة مجالات، ضرر في المال وضرر في البدن وضرر حتى في المجتمعات، يعني فمفاسده أكثر من مصالحه التي يدعيها هؤلاء الذين يريدون هذا الشيء، يريدون التنفس الدخان، فيقال لهم أن المفسد الذي فيه أرجح من المصلحة التي تدعونها، فتكون من المفاسد أو من المصالح الملغاة التي لا يعتد بها شرع فتكون في قسم التحريم. إذن وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد أن بدأ الأمر يعني فيه تنفير. فهذه الآية إثمهما أكبر من نفعهما، نفرت هذه الآية بذكر المضار التي يترتب عليها، وإن كانت فيها مصالح من تجارة وربما النشوة التي تحصل للإنسان، فإن الضرر الذي يحصل في الجسم والفساد الذي يحصل في العقل وضياع المال الذي يحصل فيه أيضا، هذا يكون أرجح من المصلحة المرجوة منه. فهذه الآية بدأت تنفر من هذا المشروب الذي سيحرم بعد ذلك. إذا بدأت الآيات تتدرج بالناس شيئا فشيئا، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا بطبيعة الحال بدأ الأمر يضيق شيئا فشيئا، لأن الصلاة تتخلل اليوم كامل من بداية الفجر إلى آخر النهار، وهو صلاة العشاء، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. إذا شرب الإنسان الخمر في هذه الأوقات لن يجد وقتا ليشرب منه، أو لن يجد وقتا حتى يفيق من هذا السكر، لأن الله عز وجل قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالإنسان بطبيعة الحال سيبتعد عنه طيلة النهار، لأن طيلة النهار مشغول بخمس صلوات، متى يجد الفرصة؟ بالليل، تمام؟ يعني ضاق الأمر سيجد الفرصة بالليل. وإذا شرب بالليل ربما لا يقوم إلى الصبح، وربما يبقى السكر متواصل معه إلى الصبح. فبدأ الأمر يضيق شيئا فشيئا، وبدأ الناس يبتعدون عنه مع جهة قوقة بششم الخمر الذي يحتاجون إلى إلى إزالة السكر قبل الدخول في الصلاة. ثم بطبيعة الحال بدأ الأمر كما قلت لكم يضيق، فنزلت بعد ذلك الآية الحاسمة التي سيقبلونها، لأنهم بدأوا يبتعدون عنه يعني بعدا من كان يسيرا ثم كان بطبيعة الحال عميقا هذا البعد، سيبتعدون عنه شيئا كثيرا. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى الآية الحاسمة التي حرمت الخمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان تحريما قاطعا للخمر في الأوقات كلها. إذن كان الأمر مفتوحا ثم ضيق في أوقات معينة وهي الصلاة، ثم انتهى الأمر في الأوقات كلها، فسهل على الناس الابتعاد عن هذا الخمر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث، الذي من إذا شربه اجتمعت فيه كثير من الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب الخمر تجرأ على الزنا وعلى السرقة وتجرأ على قتل الأنفس وتجرأ ربما حتى على الكفر، وإذا كان قد فقد عقله سيتجرأ على كل معصية. فتجد أنت الناس اليوم الذين ابتعدوا عن هذه الحقيقة ويريدون أن يضلوا الناس، وهم عبارة عن دعاة على أبواب جهنم، يسمونها بغير اسمها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونها مثلا بمشروبات الروحية، عرفتم؟ ويدعون الناس إلى عدم التحجير عليهم، فلا يجوز أن تتعدى على حرية الناس وتركوهم يشربون ما يشاءون، وهم ما علموا أن هذا المشروب والعياذ بالله يذهب بعقول الناس وينزلهم ويهينهم، يهينون أنفسهم، فهم يدعون إلى إهانة الناس وإلى إنزاله من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. فدعوتهم إلى حرية يعني استعمال الأشياء وأن يكون الإنسان حرا وليس مقيدا بما شرعه له ربه سبحانه وتعالى هي عبارة عن دعوة حيوانية بحتة، لأن الذي يدعو إلى عدم التحجير على الناس في بعض المشروبات أو في بعض المأكولات التي حرمها الله هو في الحقيقة يدعوهم إلى الحيوانية، لأن الإنسان إذا شرب الخمر فقد عقله، تمام؟ فصار لا يعقل، ونحن نعلم أن الذين لا يعقلون هم الحيوانات، أليس كذلك؟ الحيوان لا يعقل، من أجل ذلك رب العزة شبه الذي يسمع كلام الله ثم يتولى عنه ويدخله من هنا ويخرجه من هنا شبههم بشر الدواب. ليش؟ لأن الدواب لا تعقل أوامر الله وأحكام الله سبحانه وتعالى. فالناس والإنس والجن المكلفون الذين يعقلون كلام الله يعملون به، يستمعون كلام الله، ورب العزة لم ينزل التكليف إلا على العاقلين والذين يعقلون، من أجل ذلك أنزل عليهم هذه التشريعات فهم يفهمون فيطبقون. فإذا دخل من هنا أو خرج من هنا أو كان قد فقد عقله فهو الذي أهان نفسه وأنزل نفسه إلى مرتبة الحيوان. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تولوا وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم في الحقيقة لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بسبب هذه الأفعال التي فعلوها صاروا عبارة كشر الأنعام التي لا تعقل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هؤلاء في الحقيقة الذين يدعون الناس إلى التحرر من شرع الله عز وجل دعوتهم حيوانية بحتة، يدعون الناس إلى الحيوانية وإلى عيشة الغابات. فرب العزة أكرم الإنسان ورفعه وجعله في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا بما أمرهم الله به سبحانه وتعالى. ويوضح أيها الأحبة هذه الحكمة، يعني في التدرج نحن ذكرنا أن نحن ما زلنا مع حكمة الحكمة من نزول القرآن مفرقة، وأنتم تعرفون أن هذه الآيات لم تنزل جملة واحدة وإنما نزلت مفرقة ومنجمة على حسب الحوادث، فهي تعالج الحوادث أيضا وتتدرج بالناس في التشريع. يوضح هذه الحكمة في التدرج بالتشريع ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه، أي تقصد من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فلما دخل الناس في دين الله عز وجل ودخل الإيمان شغاف قلوبهم وتعلموا أصول الأشياء نزل الحلال والحرام. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، وهم كذلك في هذه الظلمات وفي تلك الجاهلية وفي انغماسهم في الشهوات، لو نزل أول ما أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فهذا أيضا تبين، هذا الحديث يبين الحكمة من نزول القرآن مفرقة، ألا وهو التدرج في التشريع وفي بيان الأحكام التي يأخذها الناس ويعملوا بها بعد ذلك. وهذا أيها الأحبة هذا النوع من التدرج كان أيضا التدرج، وكذلك أيضا ما زلنا مع هذه الحكمة، وكذلك كان التدرج في تربية الأمة على وفق ما يمر بها من الأحداث. هذا التدرج في التشريع رب الأمة، رب الأمة من خلال الآيات التي تنزل عليهم لتبين لهم الحكمة من ذلك. فقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في أسارى بدر، فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء، أن يفديهم وأن يعفو عنهم وأن يردهم إلى أقوامهم، وأن يتقوى بطبيعة الحال بهذا الفداء يقوون بها الدولة الإسلامية خاصة في بداية نشأتها. فأشار عليه عمر بن الخطاب أن يضرب أعناقهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فنزل القرآن يؤيد رأي عمر رضي الله عنه في قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. هذا أيضا يبين للأمة ويربيها كيف يتعاملون مع هذه الحوادث. أيضا أعجب المسلمون بكثرتهم في غزوة حنين، وقال رجل منهم: لن نغلب من قلة، فتلقوا درسا قاسيا في ذلك، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لما نصرهم ببدر كانوا أذلة. قال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وبين سبحانه وتعالى حالتهم وبين أحوالهم في تلك الغزوة وأنهم قلة وأنهم استغاثوا ربهم في قوله تبارك وتعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. وما جعله، أي هذه الأشياء، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله لا من عند ولا عتاد، ليس مسألة بالكفر، كنتم أذلة وقلة ورب العزة أيدكم بألف من الملائكة، إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت في غزوة بدر. ثم بين رب العزة أن هذه الأشياء لا تغني شيئا لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فهم نسوا أنفسهم لما كثروا وكان عندهم يعني القوة وغير ذلك، فقال أحدهم لن نغلب من قلة، ونسي أن الله عز وجل نصرهم ببدر وهم أذلة وهم قلة. المسألة ليست بالقلة والكثرة، وإنما النصر هو من عند الله، وهذه كلها أسباب لا تقدم ولا تؤخر، فلا يتكل الإنسان عليها، وإنما يتكل ويتوكل على رب هذه الأسباب سبحانه وتعالى. فتلقوا درسا قاسيا حتى تكون تربية لهم. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. رب العزة نصرهم في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذا كله، هذا التدرج فيه تربية للأمة. أيضا لما هلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه فوقف له عمر وقال: أعلى عدو الله عبد الله بن أبي وقد قال كذا وكذا. لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذى، يقصد نفسه الخبيث، يقصد نفسه الأعز، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأذلاء، ليخرجن الأعز من الأذل. قال له عمر: أعلى عدو الله ستصلي وقد قال كذا وكذا، يعدد أيامه، ورسول صلى الله عليه وسلم يتبسم. ثم قال له: إني قد خيرت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. خير النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر أو لا تستغفر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه: فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صلى عليه رسول صلى الله عليه وسلم ومشى معه عمر حتى قام على قبره حتى فرغ منه. قال عمر: فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان، لتبين بعد ذلك كيف تدرج معهم هذا الأمر في قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إلى آخر الآيات. أيضا حين تخلف نفر من المؤمنين وهم 3 عن غزوة تبوك لأمور دنيوية، ما كانت عندهم أعذار شرعية، وأقاموا بالمدينة ولم يجد رسول صلى الله عليه وسلم لديهم عذرا، هجرهم وقاطعهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم رب العزة سبحانه وتعالى، فتاب الله عليهم بعد أن فعلوا ما فعلوا، فتبين لهم الأحكام بعد ذلك أنهم بهذه الأعمال وبهذه الأشياء يتلقون درسا قاسيا، ففي مستقبل الأيام لا يقعون في مثل هذه المنكرات. فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ، من بعد ما كاد تزيغ ويزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فبشروا بهذه التوبة بعد أن يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهذا أيضا التدرج في التشريع كان فيه تربية للأمة حتى لا تقع بطبيعة الحال في هذه المنكرات وفي هذه المخالفات. الحكمة الخامسة أو من جملة حكم نزول القرآن مفرقا ومنجما: الدلالة القاطعة على أن هذا القرآن العظيم الكريم من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. تدل هذه الآيات المفرقة ونزولها سواء كان في فترات متباعدة أو متقاربة تدل دلالة قاطعة أن هذا القرآن من عند رب العالمين وإله الموحدين سبحانه وتعالى. فالقرآن أيها الأحبة قد علمنا أنه نزل منجما ومفرقا خلال 23 سنة، في فترات متقاربة ومتفاوتة ومتباعدة. وهذا أيها الأحبة القرآن على حسب الوقائع وقد كان ينزل بهذه الصفة في 23 سنة كان ينزل فتجده محكم النسل، دقيق السبك، مترابط المعاني، رصين الأسلوب، متناسق الآيات والسور، وكأنه عقد فريد نظمت حباته بما لم يعهد له مثيل من كلام البشر. قال جل جلاله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فهذه الآيات بالرغم أنها مفرقة وتنزل على حسب الحوادث سواء كانت متباعدة أو متقاربة، وخلال 23 سنة تجدها متناسقة ومترابطة ومتناسقة ومتجانسة بهذا الأسلوب العظيم، وكأنه عقد فريد، كأنه كما يقال كالعقد الذي تلبسه المرأة ومرتب الحبات بحيث لا تختل الأخرى ولا تكون الأخرى غير متناسقة مع التي قبلها، وهذا لا يعهد له مثال من كلام البشر. ولو كان هذا القرآن من كلام البشر وقد قيل هذا القول، ولو كان هذا القرآن من كلام البشر وقد قيل في مناسبات كما كان القرآن ينزل فيها في مناسبات متفرقة سواء كانت متقاربة أو متباعدة ووقائع متتالية وأحداث متعاقبة، لوقع فيه التفكك والانفصال واستعصى أن يكون بينه التوافق والانسجام، لأن الله عز وجل بيّن وقال: ولو كان من عند غير الله، على هذا القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سيكون فيه الاختلاف الكثير أبدا، لا تجده متناسق ومنسجم ومترابط ما دام من كلام البشر. فلو كان القرآن من كلام البشر لما وجدت فيه هذه الصفات. فأنت أيضا تجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نزلت في نفس الفترة خلال 23 سنة، وهي التي تميزت بالفصاحة والبلاغة بعد القرآن، فهي الوحي الثاني الغير المتلو، كما ضرب معنا الوحي المتلو وهو القرآن، والوحي الثاني النوع الثاني من الوحي وهو الوحي الغير متلو، وهو الذي تميز بالفصاحة والبيان. تجده في خلال هذه الفترة العظيمة أحاديث كثيرة وأحاديث عظيمة لا تجدها يعني سلسة العبارة يأخذ بعضها برقاب بعض، لأنك تجد هذا الحديث يتحدث في كذا والحديث الذي بعده يتحدث في واقعة كذا، فلا تجد بينها يعني ترابطا ولا تناغما. فهذا سبحان الله يعني هذا فيما يتعلق بأحاديث رسول الله، فما بالك بكلام البشر؟ فلا يكون كذلك. فإذا كان أحاديث إذا كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وهي الوحي الثاني الغير المتلو والذي تميز بالفصاحة والبلاغة بعد القرآن، لا تستطيع أن تنظم حباته في كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعض برقاب بعض في وحدة وترابط، يعني بمثل ما كان عليه أو بمثل ما عليه القرآن لا تجد في أحاديث رسول الله، فما بالك يعني بسائر كلام البشر وأحاديثهم. من أجل ذلك قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بهذا أيها الأحبة نكون قد أنهينا مبحث نزول القرآن، يبقى فيه ما يسمى بفوائد أو ما نستفيد منه في منهج التربية والتعليم، يعني نزول القرآن مفرقة كيف نستفيد منه في مجال التربية والتعليم، هذا نجعله للمطالعة. المهم أراد أن يذكر المؤلف كيف يراعى مستوى أذهان الناس ومستوى أذهان الطلاب وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية. فهذا بطبيعة الحال إذا كان القرآن ينزل مفرقا سيسهل حفظه وفهمه وإدراكه وتصوره، فهذا أيضا نستفيده من خلال القرآن الذي نزل مفرقا ومنجما، سهل حفظه على صحابة رسول الله وسهل فهمه والوقوف على معانيه وأحكامه، إلى جانب ذلك في التدرج بالطلبة كيف يأخذون الشيء اليسير ثم يصعدون إلى يعني الأمور العظام فيسهل فهمها وحفظها. فهذا ما أراد أن يذكره كيف نستفيد من منهج وأسلوب نزول القرآن منجمة ومفرمة في التربية والتعليم، هذا نجعله للمطالعة. لنأخذ بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مبحثا عظيما جليلا، ألا وهو جمع القرآن وترتيبه. إذن جمع القرآن وترتيبه مبحث آخر من مباحث علوم القرآن الذي سنأخذها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين. إذا جمع القرآن، جمع القرآن عند العلماء على معنيين. المعنى الأول وهو جمعه بمعنى حفظه، جمعه بمعنى حفظه، وهذا المعنى هو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. هذا المعنى وهذه الكلمة جاءت بمعنى الحفظ. إن علينا جمعة، أي في صدرك، إن علينا جمعة، إن علينا جمعة هو قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فأنتم تعلمون أن جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد معه ويقرأ مع جبريل خشية أن يفوته شيء وخشية أن ينسى منه شيء. فرب الأزل تكفل بحفظه في صدر المصطفى وقال له: لا تحرك به لسانك خلال نزول الوحي وخلال قراءة جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يخاف أن تنفلت منه بعض السور أو بعض الآيات، عفوا، يخاف أن تنفلت منه آية من الآيات، يريد أن يحفظه صلوات ربي وسلامه عليه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه، فإذا قرأناه يقول: إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه، أي فاسمع له وأنصت واتبع بطبيعة الحال قراءته، ثم إن علينا بيانه أن نبينه بلسانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين على ربي والمبين عن ربي، فرب العزة أنزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، من أجل ذلك قال: ثم إن علينا بيانه، وفي لفظ: علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق، وفي لفظ: استمع، يعني ما عاد يردد معه وما عاد يحرك لسانه صلوات ربي وسلامه عليه مع قراءة جبريل. قال: استمع، فإذا ذهب، أي جبريل، قرأه كما وعد الله، ورب العزة حفظه له في صدره سبحانه وتعالى. المعنى الثاني لمعنى جمع القرآن، إذن إن علينا جمعة أي حفظة. المعنى الثاني هو جمع القرآن بمعنى كتابته كله، بمعنى كتابته، الجمع بمعنى الكتابة، سواء كان مفرق الآيات والسور أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، مرتب الآيات من الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، يعني سواء كان مفرق الآيات والسور أو مرتب الآيات فقط، تجد السورة مرتبة الآيات وكل سورة في صحيفة، سورة البقرة وحدها، سورة آل عمران وحدها، سورة كذا وحدها إلى غير ذلك، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا وقد رتب إحداها بعد الأخرى. إذن الجمع الثاني جمع القرآن يأتي بمعنى كتابته، سواء كان كل سورة وحدها أو كانت الآيات مرتبة في صحيفة وحدها أو كان مجتمعا في مكان واحد، يعني مصحف يضم صحفا وصفحات، كل سورة كل ورقة أو كل صحيفة تضم سورة أو بعض السورة، هذا بمعنى الثاني. إذن جمع القرآن يطلق على معنيين: الحفظ والكتابة، الحفظ والكتابة. هذا الجمع أيها الأحبة، جمع القرآن له مراحل ثلاث، له مراحل ثلاث. ما يسمى بالجمع الأول وهو ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمع الثاني وهو الذي يعرف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجامع الثالث وهو الذي كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله. إذن جمع القرآن له مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى وهي ما تسمى بالجمع الأول كانت على عهد رسول الله. المرحلة الثانية وهي الجمع الثاني كانت على عهد أبي بكر. والمرحلة الثالثة وهي التي تسمى بالجمع الثالث وهي على عهد عثمان رضي الله عنه. الجمع الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم هذين المعنيين الحفظ والكتابة. فهمنا؟ الجمع الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم هذين المعنيين وهو الحفظ والكتابة. أي جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظاً وجمع كتابة في عهده صلوات ربي وسلامه عليه. يعني أيها الأحبة فلنأخذ الفصل الأول وهو جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله داخل في الجمع الأول قبل جمع أبي بكر وقبل جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني أيها الأحبة أن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان مولعا بالوحي، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يتشوق إلى سماع القرآن، حتى إذا غاب عليه جبريل فترة زمنية طويلة كان تجده صلوات ربي وسلامه عليه يحزن ويضطرب. فكان مولعا بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه حتى إن الله عز وجل حفظ له القرآن في صدره، فكان بذلك أول حفاظ القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الرسول الكريم بطبيعة الحال يتأسى به من بعده، وهو القدوة الحسنة لصحابته ولمن بعدهم. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يحفظون القرآن تأسيا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لا سيما وأن القرآن قد نزل مفرقا ومنجما، فسهل حفظه على الصحابة خلال فترة الوحي 23 سنة. فوعتها قلوبهم، والأمة بطبيعة الحال العربية ليس لها من الكتابة والقراءة في شيء، وإنما كان رأس مالهم هو الحفظ، كانوا يعتمدون على الحفظ والذاكرة القوية، وهذه هي التي يعني كان عندهم، كانت يعني بسجيتها قوية الذاكرة، فكانوا يعتمدون على الحفظ. فسهل حفظ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد لنا البخاري في صحيحه روايات ثلاث يبين لنا فيها الصحابة الذين حفظوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد بن السكر وأبو الدرداء رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين وهما عبد الله بن مسعود وسالم، واثنان من الأنصار وهما معاذ وأبي. وجاء أيضا في صحيحه عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة. فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وجاء أيضا في صحيحه من طريق ثابت عن أنس كذلك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وهذا أبو زيد المذكور في الأحاديث جاء بيانه في ما نقله الحافظ بن حجر رحمه الله بإسناده على شرط البخاري عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن، قيس بن السكن. وبين أيضا الحافظ بن حجر، إذن هذه الروايات اشتملت على سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بين ابن حجر في ترجمة سعيد بن عبيد أنه من الحفاظ وأنه كان يلقب بالقارئ. وهؤلاء الحفاظ السبعة الذين جاءوا في روايات المتعددة عند البخاري، وزد عليهم الثامن الذي ذكره الحافظ بن حجر، هؤلاء الثمانية لا يعني الحصر، لا يعني أن الذين حفظوا القرآن كانوا ثمانية أو سبعة فقط، وإنما جاءت هذه الروايات لتبين الذين حفظوا من صحابة رسول الله. فهذه النصوص الواردة في هؤلاء الصحابة لا تعني الحصر. ليش؟ لأن هناك نصوص كثيرة واردة في السير وفي السنن تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم غير هؤلاء السبعة، منهم هؤلاء السبعة وغيرهم، كانوا يتنافسون في حفظ القرآن ويحفظونه لأزواجهم وأولادهم ويقرؤون به في صلوات في جوف الليل. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الأنصار ويستمع إلى نداوة أصواتهم. فقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود، أي في حسن الصوت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن، وهذا لم يرد في روايات البخاري، عبد الله بن عمرو وأيضا أبو موسى الأشعري، فقرأت به كل ليلة، قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وهذا أيها الأحبة أيضا يجب أن نعلم أن الرجل لما كان يهاجر من مكة إلى المدينة فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع إلى رجل من صحابته ليعلمه وليقرئه القرآن، هذا أمر. أيضا هؤلاء السبعة الذين جاءوا في رواية البخاري الآنفة ذكرها محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم. السبعة الذين جاءوا في رواية البخاري لا تدل على حصر القرآن المحفوظ في هؤلاء السبعة فقط. أتتعرفون أن القرآن نقل إلينا بالتواتر، أليس كذلك؟ فتصور أنت من صحابة رسول الله كلهم لم يحفظوا إلا سبعة، أين هذا التواتر؟ كيف وصل إلينا القرآن؟ هل وصل إلينا متواترا وقد حفظه سبعة فقط؟ هذه الرواية الثلاث لا تدل على أن القرآن قد حصر في سبعة من الصحابة، وإنما إن دلت على شيء كما سيأتي أيضا معنا بيان هؤلاء السبعة وغيرهم، تدل على أن هؤلاء الصحابة حفظوه وعرضوه على النبي واتصلت بنا أسانيدهم، لأن القراء كلهم يرجعون إما إلى أبي أو إلى معاذ أو إلى ابن مسعود وغيرهم من هؤلاء السبعة الذين اتصلت بنا أسانيدهم في تلقي القرآن. هؤلاء عرضوا قراءتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا بين الصحابة، ولكن هل الذين حفظوا القرآن هؤلاء السبعة فقط؟ لا، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا القرآن ولكن لم تتصل بنا أسانيدهم كثر، الذين اتصلت بنا أسانيدهم هؤلاء السبعة، وغيرهم لم تتصل بنا أسانيدهم ولكن كانوا يحفظون القرآن، لا سيما وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأنصار. وقد نعلم أن هناك حادثة حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بحادثة بئر معونة التي قتل فيها 70 من القراء أو 70 غير السبعة، علمنا هؤلاء 70 آخرين وزد عليهم أيضا. ففي بئر معونة قتل من صحابة رسول صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، وهؤلاء بطبيعة الحال حصلت لهم خيانة وغدر. فقد جاء جمع من أهل نجد يعني يوحون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون ما يعلمهم أو ما يعلمهم القرآن، فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم بخيرة الناس وهم 70 من القراء الذين جاء فضلهم كما في صحيح البخاري كانوا يأتون بالماء إلى المسجد النبوي لسقاية الناس ويحتطبون ويبيعون الحطب ليعينون به إخوانهم من فقراء أهل الصفة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهم وهم القراء وأرسل بهم إلى تلك المنطقة فغدروا بهم وقتلوهم كلهم على بكرة أبيهم. فهؤلاء كانوا 70 غير هالسبعة، هؤلاء علمنا؟ ولكن هؤلاء السبعة هم الذين اتصلت بنا أسانيدهم، فتجد القارئ يأخذه كابرا عن كابر حتى يصل إلى هؤلاء السبعة. علمنا؟ أخذه فلان عن فلان عن فلان حتى وصل إلى واحد من هؤلاء السبعة الذين جاء ذكرهم في الروايات الذي جاءت في صحيح البخاري. أيضا زد على هؤلاء السبعين سبعون آخرين الذين يعني ماتوا وقتلوا في غزوة اليمامة في حروب الردة، وهذا كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سبعون آخرين أيضا توفاهم الله عز وجل في غزوة اليمامة. قال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. وهذا هو ما فهمه العلماء وأول به الأحاديث الدالة على حصر الحفاظ في السبعة المذكورين. إذا لا يدل هذه الأحاديث لا تدل على حصر القراء والحفاظ في السبعة فقط، فقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون وقد ماتوا في بئر معونة، وقد مات أيضا سبعون آخرين في حادثة اليمامة ومعركة أهل اليمامة. يقول الماوردي معلقا على رواية أنس: لم يجمع القرآن غير أربعة، لم يجمع القرآن غير أربعة. قال: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم، لا يلزم من هذا القول أنه لم يجمعه غيرهم، لا بل جمعه غيرهم، وهذا ما دل عليه الواقع. ولكن المقصود أنه لم يجمع القرآن كله في صدره إلا هؤلاء الذين ذكروا من خلال الروايات، ولكن ربما أو كان كذلك، وهو أن القرآن جمع كله ولكن مفرقا بين الناس. فتجد مثلا جمع من صحابة رسول الله 50-70 يحفظون الربع الأول، وتجد أيضا جمع آخر يحفظون الربع الثاني، وتجد آخرون يحفظون أجزاء من الربع الثالث أو الرابع وهكذا. فهؤلاء حفظوا هذه المجموعة فنقلوه لنا وهم جمع متواتر، وهؤلاء حفظوا الربع الثاني، وهؤلاء الربع الثالث، وهؤلاء الربع الرابع. هذا مسألة تقريبية، ولكن كان القرآن بمجموعه كله مفرقا بين الصحابة، وهؤلاء الصحابة منهم من كان يحفظ القرآن كله ومنهم من كان يحفظ بعضه، فنقل إلينا القرآن بهذه الصفة إما كله وإما بعضه، ولكن جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤه على الكذب. اسمع إلى كلام الماوردي الآن، كلام نفيس جدا. ماذا قال؟ هذا لا يعني أنه لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير تقدير الكلام أنه لا يعلم، يقصد أنس، قال: لا يعلم أن سواهم جمع. أنس يحدث عما يعلمه، حدث عن هؤلاء الذين علمهم أنهم حفظوا القرآن، ولا يعني أن غيرهم لم يحفظه، لأنه هو يحدث عما يعلم. كحال مثلا هو حدث عما يعلم، وربما يكون كلامه في غير محله، ربما يكون الواقع ليس كذلك. فقد حدث أنس أو حدث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأنتم تعرفون أن من محظورات الإحرام هو الزواج وحتى الخطبة، لا يجوز الإنسان أن يخطب أو أن ينكح أو ينكح أو ينكح، لا يزوج ولا يتزوج في حال إحرامه. فابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، جاءت رواية قال: تزوج ميمونة وهو محرم. ميمونة رضي الله عنه تحدث عن نفسها، قالت: تزوجني وهو حلال. عرفت؟ حديث ابن عباس يحدث عن شيء قد علمه، ولكن ربما يكون الواقع على خلاف ذلك. فأنس بن مالك يحدث عما علمه، ولكن لا يعني أنه قد حصر القراء في السبعة، قد حدث عن أن هناك أربعة من الحفاظ، ولكن ربما يكون الواقع غير ذلك، فقد حفظ القرآن أكثر من هؤلاء الأربعة. إذن قال: وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة؟ كيف سيحيط أنس بن مالك، كيف سيحيط بهذه المعلومة مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إذا كان لقي كل واحد منهم على انفراده. لا نستطيع أن نحصي الحفاظ في أربعة أو سبعة أو عشرة أو مئة إلا بعد أن يدور عليهم كلهم ويسألهم هل حفظت أو لم تحفظ، حتى يحصي العدد المطلوب ليحدث به أنس، وهذا لم يقع، هذا الأمر لم يقع. قال: هذا لا يقع أنه لم يحصل القراءة في سبعة، إلا إذا دار كما يقال يدور عليهم الكل ويسألهم مش يعرف إلا القراء أربعة أو سبعة أو غير ذلك. وهذا لم يحصل بطبيعة الحال. قال أيضا هذا الكلام نفيس، احفظوا هذه العبارة، قال وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعا، ليس من شرط التواتر أي تواتر القرآن، لا يشترط في نقل القرآن متواترا أن يحفظه كل واحد جميعا، بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى. هذا القرآن لو حفظ مفرقا ونقل إلينا كذلك يكفي شرطا أو يكفيه في نقله متواترا، وليس شرط التواتر أي لا نقبله إلا إذا كل إلا إذا نقله كل صحابي وقد كان قد حفظه. لا، المهم ينقل إلينا الكل أو ينقل إلينا جل الصحابة كل القرآن، إما أن يحفظه كل واحد على حدة، أو ربما هؤلاء المجموعة قد حفظوا نصف القرآن وهؤلاء البقية قد حفظوا نصف القرآن، أو هؤلاء حفظوا أجزاء وهؤلاء حفظوا أجزاء وقد نقل إلينا كذلك، فيكون قد نقل إلينا الكل متواترا. نكتفي بهذا القدر حتى نصلي صلاة المغرب، يعني ننطلق حيث يعني انتهينا بالدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، الحمد لله.